السلام عليكم. بص يا ابني يا حبيبي ويا بنتي يا غالية، كونك بتتخرج من المدرسة أو من الكلية دي نعمة كبيرة جدا وتحتاج لشكر ربنا سبحانه وتعالى، بس هل انت أو انت شايفين ان صح اننا نحتفل بالتخرج اللي هو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى بطريقة ما ترضيش ربنا؟ افرح بس ما تغضبوش، افرح بكرم ربنا سبحانه وتعالى عليك، مفيش مشكلة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن اوعاك تكون انت فرحان والله جل في علاه عليك غاضب. والله عز وجل يرضى عنك بالطاعة ويغضب بالمعصية.